قبل وقوع الجهاد تأتي الجرح وتأتي النكبة أغزر ما تكون لونها لون الزعفران وريحها ريح المسك. وذكرنا فيما سبق قلنا ما الفائدة أن يأتي الجريح إذا خرج في سبيل الله يوم القيامة والناس يرون جرحه أغزر ما يكون يفيق؟ فما فائدة هذه؟ قل هذا تنويه له وإشادة له. الذي يؤتى كتابه بيمينه يفرح ولا ما يفرح؟ يذهب إلى أهله مسرورا يقول تقرأوا كتابي، ها مقرأوا كتابي، فرحان. ذي الذي يأتي من المدرسة وهو ناجح يأتي بالشهادة فيريها أصدقاءه وأولياءه، كذلك الذي يوم القيامة يأتي بهذا الجرح وهو يثقب دما في عرصات يوم القيامة التي هي الفاضحة والمخزية وهي الكاسفة، أسأله سبحانه أن لا يفضحنا ولا يخزنا يوم يبعثون. إذا جاء وجرحه بهذه المثابة كانت وصمة خير وعلامة خير وطابع خير له، يفرح به ويرى غيره من أهل السوء من كانت رايته خلف اسمه لأنه غالب، ومن هو مفتوح في عرصات يوم القيامة وتأتيه الإبل والبقر والغنم تمر عليه من فوقها تطأه بأضلافه لأنه ما أدى زكاتها، وآخر تنهشه الحيات، وآخر مرقى وتأتيه دراهمه مكماثا في جهنم يكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم، كل هذا في عرصات يوم القيامة. ويأتي هذا وجرحه يثقب دما لونه لون الدم لون وريحه ريح المسك. مفخرة ولا مي مفخرة؟ مفخرة وعلامة حسنة، أسأله سبحانه أن يمتعنا متاعا حسنا في الدنيا والآخرة. فمن خرج له أو به خرج في سبيل الله كان عليه طابع الشهداء، خرج به خرج يسموه الفراج، ثم يخرج في بدن الإنسان في عنقه أو ظهره أو بطنه عمالة عن احتقان بعض المواد الفاسدة كدم أو غير يتغير، هذا الفراج يؤمن به الإنسان، قد يموت منه قد لا يموت منه. ويقول صلى الله عليه وسلم من خرج به فراج دل على أن كثير ما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإمكان هذه إلا ودل على أنها تقع في من خرج في سبيل الله، أولا لأنه لا بد من نكبات الطريق، ولا بد أن يحصل إما أن تنقلب السيارة أو يسقط من على فرسه، ولا بد أن يصاب بصبية أو بطرف بندقيته أو سهمه أو ما إلى ذلك. إن لم يحصل هذا أو يحصل هذا، تغير الهواء وتغير الأطعمة قد يؤثر على بعض جسدي ويحصل ما حصل. ويقول صلى الله عليه وسلم ومن خرج به فراج فهو كطابع الشهداء، كأنها ختمت عليه أنه شهيد، أي علامة بارزة مما تستحسن وتطلب، ولا يتأسى الإنسان ولا يندم عليها ولا ينزعج منها، إنما هي عصابة تدل على أنه من أهل الخير ومن الفائزين. تقرأ ما بعده. وعن ابن ثوبان عن أبيه يرد إلى مكحول إلى مالك بن عامر أن معاذ بن جبل، مالك بن يخامة، مالك بن يخامة، مالك بن يخامة، أن معاذ بن جبل حدثهم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر الحديث بمعناه غير أنه قال في آخره ومن جرح ومن خرج به فراج أو فراج في سبيل الله فإن عليه طابع الشهداء. قال الحليم رحمه الله والمعنى في الشهداء أنهم بينوا بما بذلوا من أنفسهم في سبيل الله إيمانهم وصدقهم وإخلاصهم، واستوى ظواهرهم وبواطنهم في طاعة الله عز وجل. وأصل الشهادة التبيين، قال الله عز وجل: شهد الله. قال الحليم والمعنى في الشهداء أن يقال: ومن وقصته ناقته فهو في سبيل الله، ومن لدغته حام فهو شهيد، ومن وقصته ناقة فهو شهيد، ومن مات حتى أنفه فهو شهيد. تعدد الشهداء. يقول الحليم والمعنى في هؤلاء أنهم سواء بما بذلوا من أنفسهم في سبيل الله، أي أنهم كلهم يستوون في الشهادة ثم يتفاوتون في الأجر، يتفاوتون في الثواب، ثواب نياتهم وثواب ما بذلوه من طاقات وجهد لإعلاء كلمة الله. ثم قال: أصل الشهادة التبيين. اقرأ. وأصل الشهادة التبيين، قال الله عز وجل: شهد الله، أي بين الله لعباده أنه إلههم ولا إله غيره، بما ألزم خلقه من دلائل الحدث ووضع في عقولهم من إدراكها والاستبصار بها. وقيل لشهادة الشهود بينة كذلك. وقيل معنى الشهيد أنه يكون يوم القيامة بمنزلة الرسل فيشهد على غيره بمثل ما يشهد الرسول. قال الشهادة فلان الشهيد، مشتقة من ماذا؟ ايش معنى شهيد؟ يقول: الشهادة أصلها التبيين، يعني إظهار الشيء وبيانه لأجل الناس أن يروه ويعرفوه. ومنها شهد الله أنه لا إله إلا هو، أي بين وعرف الناس من طريق ما أوجده وأحكمه من مخلوقاته وأوامره أنه إله حق سبحانه وتعالى. ومنه شهادة الشاهد يوم يشهد، يشهد فلان أنه كذا وكذا حصل كذا، بمعنى بين، أظهر ما عنده من علم فبينه وأظهره. يقول: هذا معنى ذلك. وإذا الشهيد أنه تبين للناس وأظهر بما فعله أن له مرتبة وأن له عمل خاص. نعم. وقيل معنى الشهيد أنه يكون يوم القيامة بمنزلة الرسل ويشهد على غيره بمثل ما يشهد الرسول. قال الله عز وجل: وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم. فالشهيد من تكون له شهادة. وقال غير الحديث. هذا أو قول الأول. وقول الثاني: فلان الشهيد معنى شهيد بمعنى أنه يشهد على غيره يوم القيامة كالرسل، فإن الرسل يجمعون ثم يكونوا شهداء على أممهم أنهم أدوا الرسالة. وجيء بالنبيين والشهداء يشهدون على الناس أن رسلهم أدوا ما أمرهم الله به، وهي مرتبة عالية. نقول كذلك: الشهيد بمعنى أنه يشهد على غيره، هذا المعنى الثاني بمعنى شهيد. نعم. الشهيد من تكون له شهادة. وقال غير الحليم: الشهيد المقتول، المقتول له، المقتول له مع الشهيد المقبول له معاني، المقبول الشهيد المقبول له معاني، منها أنه مشهود عليه بالجنة وتلقي الروح والريحان. هذه ترى فوائد لا تسمعوها تتركوها، لأنه لو سئلت يوما معنى فلا شهيد معناه إيه؟ لو لم تحضر هذا الدرس وتسمع هذه الكلمات ما فهمت معنى شيء. سمع علمت أن كتاب الله يقول ذلك والناس يقولون فلان شهيد، لما سمي الشهيد شهيدا؟ ما تدري ما تقول. لو لم تعلم ما قيل في هذا الكتاب فاسمع ما يقوله أهل العلم في معنى الشهيد. بينا المعنى الأول أنها التبيين، والمعنى الثاني أنه بمنزلة الرسل يشهد على غيره، هذا قول الحليم. وقال غير الحليم من أهل العلم: الشهيد أنه مشهود عليه بالجنة كالذبيح بمعنى المذبوح. إذا قلنا شهد ذبيح بمعنى مذبوح، فلان شهيد أي مشهود له بالجنة، هذه إحدى. ثالث معنى بمعنى الشهيد معنى. ومنها أنه مشهود تشهده ملائكة الرحمة، ومنها أن الشهيد بمعنى الشاهد، أي أنه يشهد مشاهد الجنة برحمة الله عز وجل. وعن كثير بن مرة عن قيس الجذامي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للقتيل عند الله 6 خصال يغفر له أو يغفر له خطيئته في أول دقة من دمه، ويجار من عذاب القبر، ويحلى حلة الكرامة، ويرى مقعده من الجنة، ويرى مقعده من الجنة، ويؤمن من الفزع الأكبر، ويزوج من الحور العين. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للقتيل عند الله 6 خصال إن للقتيل عند الله 6 خصال. للقتيل خبر مقدم، فإذا قلت إن لزيد عند فلان ما قدمت زيد إلا لاهتمامك به، كأنه يهمك أمره. فإذا قلت إن في الدار حيوان، فرق بين قولك إن الحيوان في الدار. إذا قلت في الدار تعني به يهمني هذه الدار من سائر الدور، فإن فيها حيوان لا تدخلها أو احرسها، فتقدم الخبر أو تجعل المبتدا مقرا في موضعه للاهتمام، فيه شيء من الخاص، فيه نكتة من النكت يعرفها المتكلم أو المخاطب. فلما قال إن للقتيل دل على أن القتل في سبيل الله هو المقصود بهذا الحديث عنه، وهو مهم في ذلك، فقال له 6 خصال، له 6 خصال، يعني 6 من الخصلات لهذا القتيل. ثم فيه اختصاص، لزيد هذا المال، يعني هذا المال لزيد لا لغيره، فيه اختصاص كما فيه الأهمية. فهذه الخصالة 6 ليست لغير الشهيد، بس الذي قتل في سبيل الله، دل على أنها خصالا تميز بها عن غيره ممن مات حتى أنفه. ما هذه الخصال؟ قال: أولاها يغفر الله له خطيئته في أول دقة من دمه، الذي قتل في سبيل الله أول دم تخرج منه الكمية الأولى يغفر الله له خطاياه، فإن السيف محاء للذنوب كما أخبر صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه عجائب وفوائد، إذا أحيانا الله وإياك الأسبوع القادم بينا معناه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يسأل: هل يجب أن يمر 3 أيام على الأقل لأداء عمرة ثانية، حيث أنني من غير سكان مكة المكرمة؟ العمرة التتابع بينها مطلوب، والتتابع بينها بمعنى أنك تعتمر ثم تعود إلى أهلك، ثم تأتي بسفرة أخرى فيكون الشعر نبت وأنفقت مالك في سبيل الله. أما أن تأتي إلى مكة بعد شهر وبعد سنة ثم تخرج إلى التنعيم، هذا ما نعرفه، هذا ما عمله الصحابة رضي الله عنهم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله. أخذ رجلان عمرة، وبعد انتهاء من السعي ذهب إلى السيارة فلم يجدوها، وهذا أشغلهم عن حل الإحرام، وذلك في أشهر الحج، ولبسوا ثيابهم ولم يحلوا ما عليهم، يقول: جاء بعد ما انتهى من السعي الحج، نسوا الحلقة لأن أمرهم السيارة مسحوبة، فنسوا حتى لبسوا الثياب. إن تذكر يلبس الثياب ويحلق، لا شيء عليه. وإن مضى ثم علم وأصر فهذا يهدي، إن لم يعلم هو جاهل يحلق ما على شيء، يخلق ثيابه ثم يحلق، يخلق ولبس الحرام ثم يحلق لا شيء عليه، وإن أصر بعد علمه فهذا عليه الفدية. وهذه الترويعات لعلها إن شاء الله من الكفارات، وأن تكون كذلك من الأسباب التي تستدعي قبول الحج بإذن الله سبحانه. نعم. هل للمرأة أن تخرج الجهاد وهل يجوز لها أن تتمنى القتل في سبيل الله؟ المرأة ما عليها جهاد، ما تخرج الجهاد، المرأة ما تخرج الجهاد، لكن إن استأذنت الإماء تخرج تداوي الجرحى إذا ما كانوا في أطباء تفعل ذلك. نعم. شريكان اشتركا في تجارة، الأول عليه رأس المال والثاني عليه العمل وله راتب شهري مع نسبة بالأرباع، فما حكم ذلك؟ راتب شهري مع نسبة بالأرباع ما يصير هذا، هذه يسمون شركة عنان، شركة عنان، هذا بماله وهذا ببدنه، اشترك في ذلك أعطاه الراتب الشهري له، لكن أما الأرباع لا صح تحديد الربح ولا ذكره، تشتركان في ذلك، الخسارة بالسواء والأرباح بالسواء، أو الأرباح حسب ما يتفقون، لك ثلث الربع الربح وربعه وثمنه كما يتفق، وإذا جاءت خسارة فهم يشتركان في ذلك، لكن إن ضمن الربح فهو ربا لا يجوز. ماذا يجب علينا نحن إخواننا المجاهدين في فلسطين أو الشيشان وغيرهما؟ ادعو لهم، شاركهم بالأموال، أعنهم بما تستطيع من إعانة، الله سبحانه وتعالى يتقبل. نعم. هل يعتبر الشهيد من السابقين أم أنه من أصحاب اليمين؟ هذا السؤال لا أدري، هذا ما حضر الدرس، لما علم ما أعد الله لهم من الشهداء ما في منزل أعلى من الشهداء. نعم. هذا وصفه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك. دلوقتي انا عملت عمره، جاي من بلد وعملت عمره، طلعت عمره دلوقتي ايه هو ده؟ هل ثواب العمره بتاع دلوقتي ثواب العمره اللي انا جاي بيها؟